معلش لحظة يا سيدي ما قطع من وقتك ولا لحظة كمان لحظة بكفي يا سيدي قراءة السورة الفاتحة سورة صغيرة بعد قراءة الفاتحة ايه فرض ولا سنة سنة سنة يعني تقرأ سورة صغيرة بعد ايه نعم وإذا تفوتيها معلش ايه المهم القراءة بعد الفاتحة سنة مو فرض السنة معلش يعني الواحد لو مثلا انا سرت الفرض بعد صلاة الظهر سنة الظهر لو انا قرأت فيها مثلا غير اي سورة القرآن جائز قرأتي ولا لو ما قرأتي بتقولي لا لو قرأنا مثلا يعني جائز ما انا ما قلي اما قلك القراءة بعد الفاتحة سنة سنة يعني سنة مش فرض مش فرض مش فرض سنة بس فاذا قلت لي سنة معناها ما بيجوز بيجوز جائز ايوه ولو انه مثلا الواحد ما قرأ يعني ما عليه حرام ايوه ما عليه حرام عليه حرام اي نعم الله كل خير يا سيدي الله يحفظك لك الله كل خير اهلين يعطيك الصحة الله يحفظك اهلا بيك نعم السلام عليكم وعليكم السلام